لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال رحمه الله: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. أولا، السهو يراد به النسيان الذي يقع في الصلاة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن السهو الذي يتعلق بالصلاة على نوعين. أما الأول ففيه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن كان من أهله، وأما الثاني فهو عفو. الذي فيه عقوبة هو السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة، كما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ووصفهم بأنهم مصلين لكنهم ساهون عن الصلاة، إما بإضاعة الوقت أو التفريط في الأركان والواجبات والشروط، فهذا فيه عقوبة ووعيد لمن كان كذلك. وأما النوع الثاني فهو السهو في الصلاة، السهو في الصلاة، وهو ترك لشيء من أعمال الصلاة نسيانا. فالفرق بين ذاك وهذا أن ذاك عن علم وهذا عن غير علم، عن نسيان، عن نسيان. ولهذا فإن هذا النوع، أعني الثاني، هو عفو، وجاء ما يجبره الذي هو السجود. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. إضافة السجود إلى السهو باعتبار أنه سببه، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه، هذا من إضافة الشيء إلى سببه. قال: سجود السهو، لأن سبب هذا السجود السهو. ومثله ما سيأتي: سجود التلاوة، أضيف إلى التلاوة لأن التلاوة هي سببه. أيضا الشكر، سجود الشكر أضيف إلى الشكر لأن الشكر على النعمة المتجددة هو سبب هذا السجود. وسجود السهو هذا من محاسن الدين، هذا من محاسن الدين ومن نعم الله العظيمة على العباد، لأن السهو الذي هو النسيان الذي يقع في الصلاة بزيادة أو نقصان أو شك ما يسلم منه أحد، ما يسلم منه أحد. فجاء هذا السجود جابرا لهذا النقص، جابرا لهذا النقص الذي يحصل أو الذي يقع في الصلاة بسهو، إما بزيادة فيها أو نقص منها أو شك، فيأتي جابرا. ولهذا فإن سجدتي السهو التي تكون في الصلاة بعد السلام أو قبله فيها إرضاء للرحمن وإرغام للشيطان وجبر للنقصان، فيها إرضاء للرحمن وإرغام للشيطان وجبر للنقصان، أي النقص الذي حصل في الصلاة بهذا السهو. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الإمام إذا سهى ما يترك، ينبه إذا سهى بنقص أو بزيادة أو نحو ذلك ينبه من قبل المأمومين، كما جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. قال رحمه الله تعالى: وهو مشروع إذا، وذكر أمورا، وسجود السهو في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا مشروع لثلاثة أمور، مشروع لثلاثة أمور سجود السهو في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا مشروع لثلاثة أمور. الأمر الأول الزيادة، زيادة الإنسان في صلاته سهوا، إما أن يزيد فيها ركوع أو يزيد سجود أو يزيد فيها قيام أو يزيد فيها قعود أو يزيد فيها ركعة كاملة بركوعها وسجودها وأعمالها، ركعة كاملة، مثل أن يصلي العصر خمس ركعات سهوا، يصليها سهوا فيزيد مثلا ركعة خامسة، فهذا نوع من السهو أن يكون هناك زيادة في الصلاة، إما زيادة ركعة أو زيادة سجدة أو زيادة قعود أو زيادة ركعة كاملة أو زيادة ركعة كاملة. النوع الثاني من السهو سهو النقصان، وهو على نوعين. النوع الأول يتعلق بالأركان مثل ما قال: أو نقص شيئا من المذكورات. المذكورات أركان للصلاة، أتى به وسجد للسهو. الآن الركن، مثلا شخص نقص ركنا، يعني كان قائما فسجد مباشرة ولم يركع، ترك ركن الركوع وركن الاعتدال من الركوع، هنا لابد أن يرجع يقوم حتى يأتي بالركن الذي تركه. ولهذا قال: أتى به، لأن يختلف ترك الركن سهوا وترك الواجب سهوا، وكلاهما نقص، لكن كل منهما له حكم. أما الركن إذا تركه سهوا يرجع إليه، ركع سجد مباشرة، ترك الركوع يقوم من سجوده إذا نبه وقائما ثم يركع ويعتدل ثم يسجد، يأتي بالذي ترك من الأركان وبعد ذلك يسجد في آخر صلاته سجدتين لجبر هذا النقص والخلل الذي حصل في الصلاة. أما إذا كان النقص واجبا، تعلق بشيء من واجبات الصلاة أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، الآن ترك الواجب ليس مثل الركن قال يأتي به، لكن الواجب لنفرض أن الإمام يصلي بالناس العصر وقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، وعرفنا سابقا أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، فقام واعتدل قائما ونبه، الآن هو دخل في ركن جديد، لا يرجع لو كان ركنا لزمه أن يرجع، لو كان ركنا لزمه أن يرجع ويأتي به، لكن إذا كان واجبا وفات محله وانتقل إلى عمل آخر فإنه لا يرجع إليه، ويجبره السجود الذي يكون في آخر الصلاة. هذا الذي قام تاركا التشهد الأول إذا نبه وهو في أثناء القيام يجلس، لكن إذا اعتدل قائما فلا يجلس، حتى وإن نبهه من وراءه لا يجلس، ويجبر هذا النقص الذي حصل بترك الواجب سهوا بسجود السهو. إذن النقص الذي في الصلاة إما نقص في الأركان أو نقص في الواجبات، إن كان نقصا في الأركان لابد أن يرجع ويأتي به، لابد أن يرجع ويأتي به، وإن كان نقصا في الواجبات لا يرجع، يكمل صلاته ويجبر ذلك بسجود السهو. وأما إن كان النقص في المستحبات وهي كثيرة في الصلاة فهذا فاته أجرها وليس فيها سجود سهو. قال أو شك في زيادة أو نقصان، هذا النوع الثالث الذي يكون بها أو يشرع له سجود السهو، عرفنا أنه إما أن يكون لزيادة أو نقصان، والنقصان عرفنا على نوعين، أو شك في زيادة أو نقصان، حصل له شك في صلاته أنه زاد فيها، أو حصل له شك في صلاة أنه نقص منها، أيضا هذا الشك يجبر في آخر الصلاة بسجود السهو، وسيأتي معنا شيء من التفصيل في ذلك. الآن الذي سهى سيأتي معنا في ذلك حديث، لكن لا بأس أن نقدم الكلام عليه. الذي حصل عنده شك في صلاته لا يخلو من حالتين أشار إليهما جاءت الإشارة إليهما في الهامش من كتاب الشيخ المختارات الجلية. يقول الشيخ رحمه الله: أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات أنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل إن كان الشك متساويا، والأقل أرجح إذا كان الشك متساويا والأقل أرجح، وأنه يبني على غلبة الظن إن كان له ظن راجح. إذا الذي يحصل منه شك في الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الأمر متساوي عنده، ما يدري يعني هل هناك نقص أو ليس هناك نقص، وليس عنده شيء مترجح، متساوي الأمر، فهذا يبني على اليقين وهو الأقل. وإن كان عنده غلبة ظن، يغلب على ظنه مثلا شك هل صلى ثلاث أو ثنتين، لكن عنده غلبة ظن أنها ثلاث، يعتبرها ثلاث، يبني على غلبة الظن. وهذان الأمران الذان ذكر الأمران اللذان أشار إليهما الشيخ، أحدهما أن يبني على اليقين والآخر أن يبني على غلبة الظن، كل منهما جاء فيه حديث. أما الأول وهو البناء على اليقين ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني شفعت له السجدتين صلاته، لأن خمس صارت وتر فتشفع السجدتين صلاته. وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. وسيأتي هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى. وفيما يتعلق بغلبة الظن جاء في ذلك حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه. من هو هذا الذي يتحرى الصواب؟ الذي عنده غلب الظن، عنده غلب الظن فيتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين. وهذا الحديث في الصحيحين، واللفظ المذكور للبخاري رحمه الله تعالى. قال: فليتحرى الصواب، هذا الذي يتحرى الصواب هو الذي عنده غلب الظن، أما الأول ما عنده غلب الظن، تساوت عنده شك وتساوى عنده الأمر. فالأول يبني على اليقين وهو الأقل، والثاني يبني على غلبة الظن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يتحرى الصواب الذي وغلبة الظن. نعم. أما إذا كان الشك، أما إذا كان الشك عن وسواس، يعني الشخص مبتلى بوسواس وكثير الشك بسبب الوسواس، هذا لا يلتفت إلى الشك الذي يحصل في صلاته، سواء حصل في أثناء الصلاة أو ورد عليه الشك بعد أن فرغ من صلاته. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. هذا الآن سوق للأدلة لما سبق. عرفنا فيما سبق أن عرفنا أن السجود يشرع لأمور ثلاثة أو حالات ثلاثة: النقص والزيادة والشك. الدليل الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى هذا دليل يتعلق بالنقص، هذا يتعلق بالنقص. قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، قام عن التشهد الأول يعني قام للركعة الثالثة وما جلس للتشهد الأول. الآن حصل في الصلاة زيادة أو نقص؟ هذا نقص. الآن نقص من الصلاة واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول، والتشهد الأول. وهذا الذي أشار إليه الشيخ بقوله ثبت أنه قام عن التشهد الأول فسجد جاء في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني ما جلس للتشهد الأول، ثم قام فلم يجلس، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، انتظرنا أن يسلم، ما بقي إلا التسليم، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. هذا الآن سجود السهو عن نقص حصل في الصلاة. هنا فائدة نبه عليها العلماء لا تتعلق بموضوعنا لكنها مهمة للغاية، أهمية متابعة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. انظر أهمية المتابعة. الإمام ترك ماذا؟ ترك واجبا من واجبات الصلاة، ومن وراءه يلزمهم أن يتابعوه في ترك هذا الواجب الذي تركه الإمام نسيانا، لأن الإمام ترك الجلوس والتشهد، والجلوس من واجبات الصلاة والتشهد من واجبات الصلاة. الأول الجلوس الأول والتشهد الأول من الواجبات، فتركها الإمام ويلزم المأموم أن يتابعه، أن يتابع. هذا مما يبين أهمية المتابعة للإمام. وعرفنا فيما سبق أن المصلي إماما أو منفردا إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة إن لم يستتم قائما يلزمه الرجوع، يعني في أثناء القيام انتبه يجلس، لكن إذا استتم قائما فإنه لا يرجع ويكمل صلاته، ويجبر هذا النقص الذي حصل فيها بسجدتين للسهو في آخر صلاته. نعم. قال رحمه الله: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وهذا والذي بعده، هذا الحديث والذي بعده هو في السجود لحصول زيادة في الصلاة، لحصول زيادة في الصلاة. قال: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. فتمم يعني تمم الذي بقي ركعتان وسجد للسهو. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، ومشهور هذا الحديث بحديث ذي اليدين، رجل في يديه شيء من الطول فكان يعرف بذي اليدين. جاء في الصحيحين في بعض روايات هذا الحديث قال: صلى، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم يعني من ركعتين، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ هل الصلاة حصل فيها نقص، يعني قصرت الصلاة؟ لأنه رآه سلم من ركعتين، كل يوم يصلي بهم أربع، لكن اليوم صلى ركعتين وسلم، فقال: أنقصت الصلاة؟ جاء في بعض الروايات للحديث: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، ما قال شيئا، هاب أن يكلمه، إلا هذا الرجل سأل سؤال، قال: أنقصت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب المصلين وراءه: أحق كما يقول ذو اليدين؟ أحق كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سجد للسهو. وهذا الآن السجود بسبب زيادة حصلت في الصلاة، لأن الصلاة الآن دخل فيها سلام في وسطها، هذه زيادة الآن دخل فيها التسليم في وسط الصلاة، فحصل فيها زيادة تسليم، ثم الكلام الذي حصل قد حصل في وسط الصلاة، حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ذو اليدين وكلام الصحابة، هذا كل كلام حصل في وسط الصلاة ولا يضر، لأنهم لما كانوا يتكلمون ما كانوا يتكلمون وهم على علم أنهم في ماذا؟ أنهم في الصلاة، لأن المتكلم في هذه الحال لا يعتقد أنه في الصلاة، مع أنه كان في الصلاة، الصلاة باقية ما تمت، بقي فيها ركعتان. نعم. قال رحمه الله: وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. هذا حديث في الصحيحين، وفيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام مرة صلى بهم خمسا الظهر، صلاها خمس ركعات، ولما انفتل صلى الظهر بهم خمس ركعات، لما انفتل يعني من الصلاة سلم وانفتل إلى أصحابه، توشوش القوم. ما معنى توشوش القوم؟ هذه تلاحظها أحيانا لما يسلم الإمام وفي شيء حصل في الصلاة، تسمع الناس يتوشوشون، يعني يكلم بعضهم بعضا، يسري الكلام، فتوشوش القوم بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: نسي آدم ونسيت ذريته. فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. لاحظ الآن، يعني حصل في سهو النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، يعني حصل سهو عن نقص في الصلاة، وحصل سهو عن زيادة في الصلاة، وهذا كما ذكر أهل العلم حصوله فيه حكم ومنافع عظيمة، منها التشريع ومعرفة الأحكام، لأن هذا السهو الذي حصل بنقص أو زيادة علم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن يفعل في تلك الحال، فهذا فيه تشريع. الأمر الثاني أن يعلم أنه بشر ويعتريه ما يعتري البشر، ولهذا قال لهم في تمام ذلك: إنما أنا بشر مثلكم، والله عز وجل أمره أن يقول ذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يعتريه ما يعتري البشر من سهو أو مرض أو نسيان، والموت الذي يعتري البشر: إنك ميت وإنهم ميتون. الأمر الثالث التسلية لمن يحصل منها سهو في صلاته، يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الناس يكون حريص على صلاته تمام الحرص ولا يحب أن يحصل منه سهو، وتجده دائما يحرص على ضبطها، لكن يحصل في بعض المرات ماذا؟ يحصل منه سهو في صلاته فيحزن ويود أنه لم يحصل منه ذلك، حريص على ضبطها ولا يحصل فيها سهو. فإذا حصل فيما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يسلي. يقول ابن القيم رحمه الله: كان سهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه لهم. ولهذا عرفت أحكام كثيرة تتعلق بسجود السهو من هذه الوقائع التي حصل فيها سهو لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب حديث يروى لا يصح أذكرهم فقط للتنبيه عليه، قالوا ينسى، حديث هذا ينسى ليسن، هذا غير صحيح، لا ينسى ليسن يعني يفعل النسيان ليسن للناس أحكاما، هو نسيان حقيقي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وترتب عليه المنافع العظيمة والفوائد الكثيرة المتعددة. نعم. قال رحمه الله: وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. نعم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تقدمت الإشارة إليه، وهذا في النوع الثالث، النوع الثالث من الأنواع التي يشرع فيها السجود للسهو، وهو الشك الذي يحصل في الصلاة، إذا حصل للمرء شك في صلاته وصار الأمر متساويا لا يدري هل هي ركعتين أو ثلاث، والشك متساوي ما عنده غلبة الظن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. وإذا كان شك هل هي ثلاثة أو اثنتين والشك متساوي عنده، اليقين ما هو؟ أنها اثنتين، اليقين أنها اثنتين، والثالثة مشكوك فيها لكن اثنتين متيقنة، فيبني على اليقين يعتبرها اثنتين ويكمل صلاته. إذا فعل هذا احتمال أن تكون ثلاث ليست اثنتين الذي صلى، واحتمال أن تكون اثنتين، فيقول عليه الصلاة والسلام في الاحتمالين، قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا يعني بنى على اليقين واعتبرها اثنتين لكن في الواقع كانت ثلاث وزادها اثنتين أصبحت خمس، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني السجدتين سو تشفع له صلاته لأن خمس وتر والسجدتين تشفع هذا الوتر، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، ولهذا مثل ما تقدم سجدة السهو فيها رضا الرحمن وفيها إرغام الشيطان وفيها جبر النقصان الذي يكون حصل أو الذي حصل في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يعني لو لاحظنا الأحاديث المتقدمة في بعضها ذكر السجود بعد السلام وفي بعضها ذكر السجود قبل السلام، ولهذا أقوال أهل العلم لهم فيها في هذه المسألة أقوال، هل السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن السجود كله قبل السلام، السجود كله الذي يحصل في الصلاة من نقص أو زيادة أو سهو كله قبل السلام، ويستدلون بحديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي فيها أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل السلام. ومن أهل العلم من يرى أن السجود كله بعد السلام، سجود السهو كله بعد السلام، ويستدلون بحديث ذي اليدين وغيره من الأحاديث التي فيها كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. ومن أهل العلم من يرى أن الأمر واسع، يعني إن شاء سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام، هذا ورد وهذا ورد، ولهذا الشيخ يقول: لا، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، لأن هذا صح وهذا صح، هذا ثبت وهذا ثبت. ومن أهل العلم وهو أقرب هذه الأقوال للصواب، من يجعل السجود عن نقص قبل السلام، السجود عن نقص قبل السلام وعن زيادة بعده، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. نعم. إذا تعددت أسباب سجود السهو، يعني في الصلاة الواحدة حصل سببين للسهو، لسجود السهو، أو ثلاثة أسباب، في آخر الصلاة لا يسجد إلا السجدتين، وإن تعددت أسباب السجود. نعم. قال رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. قال رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة، هذه المسألة الثانية في الباب، لأن الباب ثلاث مسائل: سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، فهذا يتعلق بسجود التلاوة، تلاوة أي تلاوة القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. وسجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجبا، لقول عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح، قال: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فسجود التلاوة هذا سنة مؤكدة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هو سنة مؤكدة. إن سجد أصاب، أي أصاب الهدي والسنة المؤكدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسجد لا إثم عليه، لأن ما ترك واجبا. قال: يسن سجود التلاوة للقارئ، من يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجود يسن له أن يسجد، والمستمع للقارئ، والمستمع المقصود بالمستمع المنصت للقارئ، والعلماء في هذا يفرقون بين المستمع والسامع، يفرقون بين المستمع والسامع، فالذي يشرع له أن يسجد هو المستمع، الرجل الذي جلس ينصت ويستمع لقراءة القارئ، مثل أن يكون مثلا القارئ يقرأ عن حفظه وهو يتابعه بالمصحف، فسجد التالي يسجد المستمع، يسجد المستمع. إذن قول المستمع المراد به المنصت بخلاف السامع، ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه وعلقه البخاري في كتابه الصحيح أنه قال: إنما السجدة على من استمعها، لكن شخص بجوار التالي وليس منشغلا في استماع تلاوته، وإنما يتحدث مع أحد وينظر هنا وهناك وليس منشغلا، لكن رأى سجد فيأتي ويسجد معه، ليس له ذلك لأنه ليس مستمع، السجود إنما هو للتالي والمستمع. قال في الصلاة وخارجها، تشرع سجدة التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة. وسجدات سجدات التلاوة التي في القرآن هي 15 سجدة، 10 منها متفق عليها بين أهل العلم، 10 منها متفق عليها، والمتفق عليه العشر المتفق عليها سجدة الأعراف، وسجدة الرعد، وسجدة الإسراء، وقبلها سجدة النحل، وسجدة مريم، والسجدة الأولى من سورة الحج، وسجدة الفرقان وسجدة النمل وسجدة السجدة ألف لام ميم وسجدة فصلت، هذه عشر، هذه متفق عليها بين أهل العلم، وخمس مختلف فيها، وهي الثانية من سورة الحج، السجدة الثانية من سورة الحج، والسجدة التي في سورة صاد، والسجدات الثلاث في المفصل في النجم والانشقاق وإقرأ العلق، هذه ثلاث سجدات التي في المفصل، هذه مختلف فيها، والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس لثبوتها في أحاديث صحاح ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الشيخ: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، في الصلاة وخارجها. فيما تعلق بالصلاة، سجود التلاوة في الصلاة، هذا جاء في أحاديث كثيرة، وفيما تعلق بخارج الصلاة جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى إذا ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه، مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، في غير صلاة. فإذا هذا السجود الذي هو سجود التلاوة جاء مشروعية في الصلاة وفي خارج الصلاة، وهو من السنن المتأكدة، من السنن المتأكدة. وفيما يتعلق بهذا السجود، وكذلك أيضا يتناول الحكم الذي بعده، أن سجود التلاوة، سجود التلاوة ليس بصلاة، سجود التلاوة ليس بصلاة، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس بصلاة، لأنه أقل ما يسمى صلاة الركعة التامة، أقل ما يسمى صلاة الركعة التامة مثل ركعة الوتر واحدة تسمى صلاة، وعلى هذا لا يشترط له شروط الصلاة، لا يشترط له شروط الصلاة، فيصح مثلا في وقت النهي ولا يحتاج إلى التكبير وإلى التسليم ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالصلاة، وما ورد من ذلك يعني من تكبير فهو يحمل على الاستحباب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا تجددت له نعمة، إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، تجددت له نعمة يعني حصل محبوبا، ولد له مولود، كان مثلا له مثلا في ذمة شخص أموال وكان يماطل إلى آخر، ثم أعاد له الأموال أو حصلت له أمواله أو سرق منه شيء ثم وجد أو نحو ذلك من الأشياء التي تخصه هو، ففرح بذلك يسجد شكر لله عز وجل. أو اندفعت عنه نقمة، يعني مثلا يكون تعرض لحادث كاد أن يموت فيه فرأى نفسه سليما معافى ليس به شيء، فيسجد شكرا لله على اندفاع نقمة واندفاع مصيبة عنه. وهذا السجود أيضا لا يختص بالنعم المختصة يعني اللي تخص المرء في نفسه، بل النعم أيضا التي لعموم المسلمين، النعم التي لعموم المسلمين، إذا استجدت نعمة ظاهرة فإنه يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك يعني يسن السجود وكذلك معطوف على قوله ويسن السجود للتلاوة، قال وكذلك أي يسن السجود إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. جاء في سنن أبي داود والترمذي بسند ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر، إذا جاءه أمر سرور أو أمر بشر به خر ساجدا شاكرا لله، خر ساجدا شاكرا لله. ولما كتب له من أمثلة ذلك لما كتب له علي بن أبي طالب بإسلام همدان خر عليه الصلاة والسلام ساجدا لله، خر ساجدا لله، يعني أخبر بأنهم أسلموا وهي نعمة عظيمة وكبيرة، فخر عليه الصلاة والسلام ساجدا لله. ومثل ما قدمت هذا السجود يكون في النعم المختصة وفي النعم ماذا؟ العامة التي لا تخص الإنسان في نفسه، فيسجد لله شكرا على تجدد هذه النعم. ويسمى هذا السجود سجود الشكر، أضيف إلى الشكر لأن الشكر كان سببا له. نعم. قال رحمه الله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. قال رحمه الله تعالى حكم سجود الشكر، حكم سجود الشكر كسجود التلاوة، كسجود التلاوة. مر معنا أن سجود التلاوة منه سجود يكون في الصلاة، ومنه سجود يكون خارج الصلاة. الذي في الصلاة له أحكام الصلاة وله شروط الصلاة، لكن الذي خارج الصلاة، الذي السجود الذي خارج الصلاة لا يشترط له الشروط التي تتعلق بالصلاة. يعني مثلا من شروط الصلاة الطهارة، والسجود الذي خارج الصلاة لا يشترط له الطهارة. يعني شخص مثلا كان يقرأ من حفظه وعلى غير طهارة ومر بسجدة يسجد، فالشروط التي تتعلق بالسجود الذي في الصلاة لا تتعلق بالسجود الذي في خارجها. قوله هنا وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، كسجود التلاوة أي الواقع خارج الصلاة، كسجود التلاوة أي الواقع خارج الصلاة، خارج الصلاة. والمقصود كسجود التلاوة يعني في كيفياته وواجباته ومستحباته، هو مثل سجود مثل سجود التلاوة. وسجود التلاوة عرفنا من ما رجح شيخ الإسلام أنه لا يشترط له الشروط التي تتعلق بالصلاة لأنه صلاة. وسجود الشكر مثل سجود التلاوة، الحكم فيه مثل الحكم في سجود التلاوة. نعم. قال رحمه الله باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نعم، اقرأه كاملا. نعم. قال رحمه الله تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه،